نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس عن الوصية، وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ وذكرنا أن الوصية تنقسم إلى ثلاث أقسام، فهناك وصية واجبة، ووصية مستحبة، ووصية محرمة. وذكرنا كذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لوارث يرثه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقلنا كذلك أن الإنسان إذا أراد أن يوصي بشيء من ماله فيكون ذلك بمقدار الثلث ولا يزيد عن الثلث، لما جاء في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه في مرض أو عندما مرض مرضا شديدا، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، لي مال كثير ولا يرثني إلا ابنة لي، فهل أوصي بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالشطر أي بالنصف؟ قال: لا. قال: فبالثلث؟ قال: نعم، والثلث كثير. والوصية لا يأتي من ورائها التمليك إلا بعد موت الموصي، فإذا كتب وأوصى ثم مات، لمن أوصى له يستحق أن يأخذ ما أوصى به. هناك عقد كذلك يكون للتمليك، لكنه يكون في حياة الإنسان، وهو ما يسمى بالهبة. فالإنسان إذا وهب إنسانا شيئا، مالا أو وهب عقارا أو وهب أي شيء يريد أن يهديه لإنسان آخر، فإذا تملكه الموهوب له فهذا تمليك. إذا الفرق بين الوصية وبين الهبة أن الإنسان الذي أوصي له لا يتملك إلا بعد موت الموصي، أما الهبة فيتملك الإنسان ما وهب له قبل موت الإنسان الذي وهب، فإذا أخذ الشيء الذي وهب له فقد تملكه. والهبة كالهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الأدب المفرد للبخاري بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فالإنسان إذا أهدى هدية أو وهب هبة فإن هذا يبعث على المحبة وعلى الود والتراحم بين الناس. وهناك شروط للهبة وأركان. فركن الهبة الإيجاب والقبول. فإذا قلت لك: وهبتك عقارا أو أرضا فلانية، فقلت أنت: قبلت، فقد تملكت ذلك. إما أن يقول إنسان: وهبتك أو أعطيتك أو نحلتك، بمثل هذه الصيغ تكون الهبة. فإذا قبل الموهوب له فقد تم هذا العقد شرعا. ويكون ذلك أيضا يشترط في الواهب أن يكون بالغا عاقلا مختارا كبيرا. أن يكون بالغا احترازا من الصغير، الطفل الصغير إذا وهب لا تقر هذه الهبة لعدم عقله وتمييزه. وأن يكون كذلك مختارا، لا يكون مضطرا أو مكرها. فلو أكره الإنسان على أن يهب شيئا من ماله فهذا اغتصاب وسرقة وظلم، لا تجرى هذه الهبة شرعا. وأن يكون كذلك مستحضرا لعقله، فلا يكون مجنونا أو سفيها أو طائشا أو قد حجر عليه. إذن لابد أن يكون بالغا عاقلا مختارا لهذه الهبة، لهذه الهبة. هذا أمر. أمر آخر يجري في بعض الناس أنه قد يهب لأحد أبنائه ولا يهب للآخرين. إنسان عنده أبناء ذكور وإناث، فوهب شيئا من ماله لإحدى بناته دون الآخرين، أو وهب شيئا من ماله لأحد الذكور دون الإناث. أتى مثلا لأحد أبنائه قال: هذه السيارة لك، أو أعطاه مبلغا من المال، أو جاء لإحدى بناته أتى لها بذهب دون الأخريات، ما حكم هذا الصنيع؟ جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه بشير وهب له عبدا وفي رواية فرسا، فجاءت أمه واسمها عمرة بنت رواحة قالت اذهب فأشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير والد النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد وهبت النعمان عبدا أو نحلته فرسا، فقال ألك أبناء سواه؟ قال نعم، يعني عندك أبناء غير النعمان؟ قال نعم عندي أبناء آخرون. قال أعطيت كل أبنائك أو أعطيت كل من عندك من أبناء كما أعطيت النعمان؟ قال لا، قال لا ما أعطيت كل واحد كما أعطيت النعمان، أنا خصصت النعمان بهذه الهبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا الصنيع جورا وظلما وقال اذهب فأشهد على ذلك غيري، من باب التأنيب ومن باب الزجر، لا من باب لو أنك ذهبت إلى غيري فشهد لك فهذا جائز. لا، الكلام هنا يعني لي صلى الله عليه وسلم أنا لا أشهد على ذلك، فذهب فانظر من يشهد على هذا الباطل غيري. قال اذهب فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم وتعدي. وفي الرواية الأخرى اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فيستفاد من هذا الحديث في مسألة الهبة أنه لا بد من العدل بين الأبناء في العطية، فإذا أعطيت زيدا عليك أن تعطي عمرا، وإذا أعطيت الذكر عليك أن تعطي البنت كذلك، فإذا أعطيت أناسا دون الآخرين فقد حفت وجرت وظلمت. إذن لابد أن يعدل الإنسان في الهبة بين أبنائه. طيب في بعض الأحيان يأتي الإنسان وعنده النية أن يعدل بين أبنائه فيزوج الأول والثاني والثالثة، وقبل أن يزوج بقية الأولاد يتوفاه الله. في هذه الحالة ماذا يحدث لهذا الإنسان؟ كان الأولى أن يكتب في وصيته أنه وهب فلان وفلان كذا وكذا من المال ولفلان مثله، فتخرج ذلك قبل تقسيم الميراث. فإن لم يفعل ذلك وإن لم يعدل بينهم، على الأبناء أن يعدلوا وألا يجوروا فيما بينهم. فالذين قد تزوجوا يخرجون مقدار مال الآخرين أو ما صرف في زواج، يعني مثلا فلان تزوج ب10,000 وفلان ب5,000 أو ب7 أو ب8، كذلك الذين لم يتزوجوا يحسب لهم مقدار وعدل هذا المال. فبعد أن يخرج لهم ما بقي من التركة يقسم بين الأبناء بالسوية. إذن في هذه الحالة هم عدلوا فيما بينهم وقسموا هذه القسمة التي كانت تجب على أبيهم من قبله. إذن لابد من عدل عند الأب بين أبنائه، وكذلك إن مات قبل أن يعدل فذلك على الأبناء. طيب هناك كذلك بعض الأحيان، هل يفترض على الإنسان أو يشترط أن يعدل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني الولد 1,000 فالبنت 1,000. من أهل العلم من قال القسمة هنا تكون بالسوية في الهبة ليست كالميراث، ومنهم من قال أعدل قسمة هي ما قسمه الله سبحانه وتعالى، حيث أعطى الذكر نصيبا أو مثل حظ الأنثيين، فالمرأة تكون نصف الذكر في الهبة كذلك، وهذا الذي يرجحه الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. هذا أمر. أمر آخر، هل للإنسان أن يرجع عن الهبة؟ إنسان وهب إنسانا مالا أو عقارا أو آلة، فبعد ذلك قال لا اعطني ما أعطيتك، رد علي هذا العقار، رد علي هذا المال، هل له أن يرجع في هبته؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمة الرجوع في الهبة، والدليل على ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الإنسان إذا أعطى ثم قال والله رب علي ما أعطيتك، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب الذي تقيأ والعياذ بالله ثم عاد لقيئه يلعقه أو يبتلعه مرة ثانية. وقد تناظر الإمامان الشافعي وأحمد رحمهم الله هل هذا النص يفيد الحرمة أو يفيد الكراهة. فقال الشافعي إن تقيأ الكلب ثم عاد لقيه لا يفيد الحرمة، ما فيش دليل يدل على أن هذا محرم. فقال الإمام أحمد لكن في صدر الحديث قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، فشبه ذلك بالشيء السيء الرديء، فهذا دليل على حرمته. وهذا هو القول الراجح، لا يجوز لإنسان وهب أو نحل إنسانا هبة أو أعطاه عطية أن يتراجع فيها، إما أن يهب الأخ لأخيه أو الزوج لزوجها أو الزوج لزوجته، فلا يجوز فيما بعد أن يقول اعطني. امرأة وهبت زوجها ذهبا، قالت والله نحن في صدر الضيق خذ هذا الذهب، هو هبة لك وهدية لك، فتصرف فيه، فبعد مدة من الزمن قالت لا أعد علي ما أعطيتك من ذهب، لا يجوز لها ولا يحق أو لا يحق لها أن تأخذ هذا الذهب إلا لو كانت أعطته دينا، في هذه الحالة عليه أن يرجع ذلك بنفس الميزان الذي أخذه بنفس الجرامات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب. هذا في مسألة رجوع الهبة إذا كانت مطلقة، أما إذا كانت مقابل عوض، يعني هبة مقابل عوض، وهبتك هذا المال من أجل خدمتي، امرأة كبيرة في السن أعطت أختها نصيبا من المال أو تنازلت لها عن حقها في الميراث، قالت لكن بشرط تأتي إلي وتزوريني وتنظر في حاجتي، إذن هذه هبة مطلقة أو بعوض؟ هذه هبة بعوض، إن أدت المرأة هذا العوض لا يجوز للأخرى أن تتراجع في الهبة، أما إذا لم تأتي بهذا العوض فيجوز للأولى أن تتراجع عن الهبة لأنها ليست هبة مطلقة وإنما هي هبة مقيدة بعوض. على سبيل المثال رجل خطب امرأة ففي فترة الخطوبة أعطاها شيئا من الذهب من المال من الهدايا، هذه العطايا في الغالب وفي العادة تكون لعوض. ما هو العوض؟ منفعة الزواج، أنني أتزوج هذه المرأة، فإذا فك وانفصل في هذه الخطوبة وأراد ما أعطاه من هدايا ومن هبة له ولا عليهم أن يرجعوا تلك الهدايا. لماذا؟ لأنها هبة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة برجاء منفعة، برجاء منفعة. إذن فالهبة إذا كانت مطلقة في هذه الحالة لا يحل للإنسان أن يتراجع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. وأما إذا كانت مربوطة بعوض في هذه الحالة إذا لم يأتي الإنسان بهذا العوض فله أن يتراجع عن هذه الهبة. في كل الأحوال لا يجوز الإنسان أن يتراجع عن الهبة، لكن إذا تراجع الوالد عن هبة أعطاها لولده جاز له أن يأخذ ما وهب. الوالد إذا تراجع عن الهبة، أب أعطى ابنه مبلغا من المال، أعطاه شقة، أعطاه محلا، فبعد ذلك قال والله أعطني ما أعطيتك، هل يقال له ليس لنا مثل السوء؟ لا، لأن العلماء استثنوا من هذا النهي الوالد. بأي دليل؟ بما جاء في السنن الأربعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد إن وهب ولده. إذن يجوز للوالد أن يرجع فيما وهب لولده سواء بعوض أو بغير عوض كما نص على ذلك أهل العلم. نعود ونكرر على مسألة مهمة ألا وهي مسألة العدل بين الأبناء في العطية وفي القسمة لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذا كانت هذه الأولى قد أعطاها وأعطاها كفايتها وهي راضية، إذا كان هناك تراضي فلا شيء في ذلك، ما اشترطش أن أنا أعطي الأولى مثلا 50 أن الثانية لابد 50,000 كذلك، إذا كان هناك تراضي وذاك الزمان يختلف عن هذا الزمان فلا شيء في ذلك، والله تعالى أعلم. بالنسبة لقدر الهبة فضل نحن تكلمنا بالأمس أن الإنسان لا يجوز له أن يوصي للورثة، فإذا أوصى لوارث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، لكن لو فرضنا إنسان أراد أن يهب أحد أبنائه عند الموت هذه الهبة لا تقر لأنها مثل الوصية وفيها تحايل، أو أراد أن يهب لبناته من أجل أن يحرم الأعمام لأن البنات لهم إذا لم يكن هناك ولد الثلثان، وإذا كانت بنت لها النصف والباقي للأعمام. إذا أراد أن يفعل ذلك حيلة من أجل أن يحرم بقية الورثة فلا يجوز، لكن إذا أراد أن يهب بنته شيئا من المال والأخرى كذلك بدون حيلة فيجوز في هذه الحالة. أما مقدار الهبة، لو إنسان أراد أن يتصدق بماله في فترة حياته وعدم مرضه وليس ذلك من باب الحيلة، أراد أن يتصدق بنصف ماله بأكثر من الثلث جاز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حتى الصحابة على الصدقة قام أبو بكر فتصدق، قال ماذا تركت يا أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، وأخرج ماله كله، وعمر أخرج النصف. لكن العلماء يقولون يخشى أن يتصدق بماله كله فيمكث فقيرا، فليس عليه أن يتصدق بكل المال. فمسألة الهبة إذا لم يكن بحيلة ولم يكن من أجل الإضرار بالورثة وكان ذلك فقط من باب العطاء وليس في فترة الموت، فله أن يهب ما أراد في فترة حياته، والله أعلم. كيف تكون البداية الصحيحة لطلب العلم مع